سئل رجل هل أنت مؤمن فأجاب أسأل الله أن أكون كذلك، هل يصح قول هذا؟ مثل ما سبق، يعني بعض السلف قال أنت مؤمن، قال أنا مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا لا بأس. ولكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقفز، الاستثناء راجع إلى الأعمال، فلا بأس. نعم.